بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 26 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. عن قتادة يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. قول قتادة نقلا عن تفسير الطبري. وهذه الآية الكريمة فيها بيان أن من ضيع نعم الله واستخدمها في معاصيه فأنه لا ينتفع منها. وربنا جل جلاله لما كرر في القرآن الأدلة وذكر التنبيه عليها على ما تقدم في الآيات، أتبعه بقوله: قل إنما أنذركم بالوحي، أي بالقرآن الذي هو كلام رب العالمين. فلا تظن أن ذلك من قبلي، بل الله آتيكم به وأمرني بإنذاركم. قل إنما أنذركم بالوحي، أي قل يا محمد للمشركين إنما أخوفكم عذاب الله بالقرآن الذي ينزله الله علي، ولا أحذركم من قبل نفسي، كما قال الله تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وربنا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال: ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أي ولا يصغي الكفار إلى القرآن كأنهم صم لا ينتفعون به حين يخوفون بآياته. وربنا قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وربنا قال: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وربنا قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، بمعنى الذي يستمع للآيات سماع استجابة. ثالثا، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، أي الأصم لا يسمع صوتا، لأن سمعه قد فسد وتعطل. وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك. كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة إلى الأصوات. ثالثا، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فالمعنى: ولئن مسهم أقل شيء من العذاب ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي متعدين، فيعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. وتأمل في هذه الآيات. ربنا يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وربنا قال ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين، أي ولئن أصاب الكافرين المستعجلين بالعذاب أقل شيء من عذاب ربك يا محمد ليقولن نادمين متحسرين يا ويلنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا غير الله. ولذلك على الإنسان أن يحذر الظلم غاية الحذر. رابعا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك علما وعملا، هكذا قال السعدي علينا وعليه رحمة الله. وحينما تتأمل هذه الآية مع ما قبلها، فربنا جل جلاله لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها، وفي ذلك أيضا تقوية لكل مؤمن يدعو إلى الله، فكل مؤمن يجب عليه أن يدعو إلى الله وأن يتحمل في سبيل الله. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، أي ولقد آتينا موسى وهارون ما يفرق به بين الحق والباطل. وربنا جل جلاله قال ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين. فنعمة الكتاب نعمة عظيمة. قال ربنا وضياء وذكرا للمتقين، أي وآتينا موسى وهارون التوراة نورا في القلب مضيئة طريق الحق مبصرة لمن اتبعها، وجعل أحكام الدين أمامه في كل شيء، فهي تذكير وموعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. قال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فربنا لما ذكر التقوى ذكر ما أنتجته وهو خشية الله والإشفاق على النفس من عذاب الله تعالى. قال الذين يخشون ربهم بالغيب، أي آتيناهم التوراة ضياء وذكرا للمتقين الذين يخافون ربهم في غيبهم وخلواتهم حيث لا يطلع عليهم أحد من الناس، فيتركون المحرمات ويقومون بالواجبات مخلصين لله خائفين من عذابه. قال وهم من الساعة مشفقون، أي وهم من يوم القيامة وأهواله خائفون حذرون يعملون بطاعة الله تعالى اتقاء لشر ذلك اليوم. خامسا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، أي يخشونه في حال غيبتهم وعدم مشاهدة الناس لهم، فمع المشاهدة أولى، فيتورعون عما حرم ويقومون بما ألزم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ حدود الله أمام الناس فلا يجرئ الناس على معصية الله وفي خلواته حيث لا يراه إلا الله. سادسا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ووصف القرآن بالمبارك لأنه يعم نواحي الخير، يعم نواحي الخير كلها، لأن البركة زيادة الخير، فالقرآن كله خير من جهة بلاغة ألفاظه وحسنها وسرعة حفظه وسهولة تلاوته، وهو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام والحكمة والشريعة واللطائف البلاغية، وبذلك احتدت به أمم كثيرة في جميع الأزمان، وانتفع به من آمن به. ولذا قد تكلم أهل العلم عن بركة القرآن، منهم الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني في تفسيره عند تفسير سورة الأنعام، فقد جمع الآيات وفسرها تفسيرا موضوعيا وفسرها تفسيرا تحليليا، رحمه الله ما أجود تفسيره. وهذه الآية الكريمة يتفكر الإنسان، فربنا جل جلاله لما ذكر فرقان موسى وكان العرب يشاهدون إظهار اليهود للتمسك به والمقاتلة على ذلك والاغتباط، حثهم على كتابهم الذي هو أشرف منه، فقال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، بمعنى هذا القرآن ذكر يتذكر به المؤمن ربه ويتذكر به أمر ربه ويتذكر به حق الله تعالى، وفيه تنبيه إلى أن القرآن ينبغي أن يحفظ ويذكره الإنسان حتى يثبته في صدره، وهذا القرآن ذكر يتذكر به المؤمن ويتعظ به، وهو كثير الخيرات في الدنيا والآخرة. قال أنزلناه، بمعنى أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون، ذكرا للمتقين. وربنا قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فينبغي على الإنسان أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى دواما، وأن يكثر من قراءة القرآن. سابعا، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أخبر أنه لم يكتف بالمحاجة باللسان بل كسر أصنامهم، وهذا فعل واثق بالله تعالى، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الدب عن الدين، يعني هنا عمل هذا وهو موقن بأمر العقيدة ثابت عليها مطبق لها. لما بين إبراهيم أن أصنام قومه ليس لها من التدبير شيء، أراد أن يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارها، وليكيد كيدا يحصل به إقرارهم بذلك. فربنا قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ربنا قال هذا على لسان إبراهيم، أي قال إبراهيم والله لأحتالن على أصنامكم فألحق بها الضرر بعد أن تنصرفوا عنها، ليريهم عجزها. معاني الكلمات: أنذركم أخوفكم، نفحة نصيب يسير، مثقال حبة ما يعادل وزن ذرة، فضرهن خلقهن، لأكيدن لأمكرن وأكسرن، مدبرين ذاهبين. العمل بالآيات: ذكر أحد زملائك أو أقاربك بآية قرآنية أو حديث نبوي، يعني الإنسان عليه أن يحيي مجالس القرآن دواما، وأن يغتنم كل فرصة يذكر بها الناس بمعاني الوحيين الكتاب والسنة. ثانيا، تذكر اليوم من ظلمته في مال أو عرض أو حق فتحلل منه قبل أن لا تستطيع، فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله وحق عباد الله وأن يرجع المظالم إلى أهلها. ثالثا، تأمل في قصة إبراهيم واستخرج أسلوبين ناجحين من أساليب الحوار أو النهي عن المنكر، يعني ينبغي على الإنسان أن ينتفع بقصص السابقين. التوجيهات: أولا، المبالغة في حب الشيء يورث الصمم حتى لا يرى إلا ما أحبه، فعلى الإنسان أن يكون منصفا في كل شيء، لا يبالغ في الأمور، لا إفراد ولا تفريط. ثانيا، القوي في الحجة والإقناع، هو الذي يستخدم أدلة الوحي من قرآن وسنة في دعوته وموعظته. ثالثا، الآلام والمصاعب التي تواجهك في الدنيا تذكرك بعذاب الله، ودافع يدفعك إلى التوبة والاستغفار. فربنا جل جلاله ذكر بالنعيم وذكر بالعذاب حتى يتعظ المؤمن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.